صباح الخير يا عرب. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم، لاف الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا، حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما لينا يا رب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. الإعداد والتقديم أمنية فكيه. الهندسة الإذاعية محمد صفي. صباح الخير يا عرب، صباح الأربعاء، إخراج حاتم العجمي. صباح الخير لكل مستمعينا، أهلا وسهلا بحضراتكم وإشراقة صباحية جديدة على الموجة 106.3 FM صوت العرب. وصباح الخير يا عرب ليوم الأربعاء 8 فبراير 2023، والنهاردة كمان واحد أبشير. أكيد يعني من الأجواء الصباحية واضح أنه في برودة شديدة لحد، وأنا طالعة كمان كانت هناك أمطار خفيفة. نتمنى طبعا أنه الأجواء يعني تعتدل عند منتصف اليوم. صحيح كانت هناك تحذيرات بالأمس من هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال هذين اليومين الأربع والخميس حتى نهاية هذا الأسبوع هناك اضطرابات في حالة الطقس. طبعا احنا هنعرف تفاصيل هذه الأجواء والتوقعات حتى نهاية الأسبوع من خلال لقائنا ومطالعة حالة الطقس. وأيضا لدينا النهاردة موضوعات متعددة، خليكم معنا من التاسعة وحتى العاشرة صباحا. وصباح الخير يا عرب ليوم الأربعاء. صباح الخير يا عرب، صباح الأربعاء، وخلونا نصبح على كل أهلنا في محافظة الدقهلية، لأنه النهاردة 8 فبراير هو العيد القومي لمحافظة الدقهلية. والحقيقة كلامنا عن هذه المناسبة هو مش احتفال بمناسبة أو بعيد محلي، لكن دي مناسبة تاريخية مهمة جدا، تعود لعام 1250 حينما انتصر أهالي المنصورة طبعا بمشاركة أهالي المدن الأخرى في محافظة الدقهلية على الحملة الفرنسية، وتم أسر ملك فرنسا الملك لويس التاسع في دار ابن لقمان في بطولة تاريخية كانت الحقيقة هي خطوة مهمة في جلاء أو خروج الحملة الفرنسية عن مصر. منذ هذه الحادثة التاريخية المهمة تم إعلان هذا اليوم 8 فبراير العيد القومي لمحافظة الدقهلية. الحقيقة في بحثنا عن محافظة الدقهلية اكتشفنا أنه مش بس هذه المناسبة التاريخية اللي بتعطي يعني القلق في هذا العيد القومي للمحافظة، لكن أيضا المحافظة ليها يعني جذور تاريخية فرعونية كانت الحقيقة تسمى في عصر الفراعنة إحدى مدنها بأنها عاصمة من العواصم الفرعونية. أيضا هي تمتلئ بالعديد من الآثار الإسلامية والقبطية اللي تضاف طبعا لقيمة مصر الحضارية والأثرية. خلونا نرحب بالمحلل السياسي الدكتور إسماعيل تركي ومزيد من الحديث عن هذه المناسبة. دكتور إسماعيل صباح الخير. صباح الخير أستاذة أمية، وصباح الخير لكل السادة المستمعين مستمعين صوت العرب. أهلا وسهلا بحضرتك، أنت دقهلاوي؟ أنا دقهلاوي وبعشق تراب الدقهلية، وأنا أكلمك الوقتي من قدام مبنى ديوان عام محافظة الدقهلية. يعني. الله، ده يعني مقر الاحتفال بقى، يعني احكي لنا أجواء اليوم النهاردة، الاحتفال أخباره إيه؟ يعني خلينا أشكرك الأول على المقدمة التاريخية الجميلة اللي حضرتك ذكرتيها وفكرت بيها السادة المستمعين. ده بعد يعني على فكرة من المعلومات التاريخية اللي حضرتك عرضتها الحقيقة في كتير من يعني مقالاتك بالأمس. ده حقيقي، لأنه يعني محافظة الدقهلية محافظة عريقة جدا. خليني أكلم حضرتك شوية معلومات عنها. تفضل. حتى المستمع يعرف كمان هي فين الدقهلية ووضعها إيه وظروفها إيه. أولا محافظة الدقهلية بتبعد عن القاهرة في شمال القاهرة حوالي 140 كيلو، بتصل للبحر المتوسط عن طريق أحد مراكزها أو مدنها وهي مدينة جمصة، وبيعد يعني من أهم المصايف للطبقة المتوسطة في مصر. الدقهلية عدد سكانها تعدى 7 مليون مواطن، بها يعني 21 مركز ومدينة، أهمها طبعا مدينة المنصورة اللي بتنقسم لأحياء، حي غرب وحي شرق، ودي أحد أهم يعني العواصم الحضارية في يعني مصر كلها، مدينة رائعة اللي بيزورها مرة بيعشقها وبيتمنى يعيش فيها، للدرجة اللي بتخلينا نقول إنه السكن والمواصلات والزحمة في المنصورة من يعني من أعلى المعدلات، ومعروف عنها الجمال كمان، يعني الجمال الحقيقة في المدينة وفي سكانها، يعني مشهور انه بنات وشباب المنصورة من اجمل شباب مصر. يعني كمان يعني جامعة المنصورة احد اهم الجامعات اللي يعني مصنفة وبتاخد تصنيف عالمي، والقطاع الطبي في جامعة المنصورة حاجة فوق الوصف. دكاترة المنصورة من أشهر وأفضل الدكاترة على مستوى مصر كمان. إحنا عندنا كمان جامعة المنصورة الجديدة من الجامعات الأهلية طبعا اللي أسسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن باقة من الجامعات الأهلية، الحقيقة في تطوير للتعليم المصري. ده حقيقي. وخليني بقى نرجع للمناسبة المناسبة وهي عيادة الدقهلية أو عيد القومي لمحافظة الدقهلية اللي بيوافق 8 فبراير. وخليني أحكي لحضرتك يعني معلومة طريفة، إنه على مدار فترة طويلة كان بيتم الاحتفال بيوم 8 مايو على إنه هو العيد القومي، وده لأنه بعد أسر الملك لويس التاسع قائد الحملة الفرنسية السابعة على مصر لمدة 3 شهور في دار ابن لقمان، جت زوجته وحررته بدفع جزية ضخمة في الوقت ده، وتم اعتماد تاريخ تحريره هو العيد القومي. ولكن بعد مراجعة الكتاب والأدباء والمؤرخين وعرضوا الأمر على محافظة الدقهلية في الوقت ده كان اللواء فخر الدين خالد عبده، وده من احد اهم المحافظين اللي ماسكوا الدهليه. قرروا انه عيد الدهليه يكون بيوافق اليوم الانتصار وليس يوم فك الاسر للويس الثاني. وبكده يعني حتى الشعب الدهلاوي يقولوا ان احنا كنا بنحتفل بيه في الصيف وبعدين بقينا بنحتفل بيه في الشتاء. فهو ده ذكرى الانتصار الرئيسي اللي تم من الجيش المصري وشعب الدهليه على الحمله الفرنسيه اللي يعني بيعادل ذكرى دلوقتي 773 سنة على هذه الذكرى السعيدة على كل الشعب المصري. الله الاحتفال بيمر عليه 773 سنة ويظل يعني خالدا حتى الآن. انت قلت انه الاحتفال اتغير من الصيف للشتاء وطبعا هو ده الاحتفال الرسمي. الأجواء الشتوية أخبارها إيه؟ احنا عندنا أمطار خفيفة هنا في القاهرة. والله وإحنا عندنا نفس الأجواء يعني أمطار خفيفة والجو برد شوية، لكن يعني زحمة السكان وفرحة السكان والمصريين في كل مكان بيحبوا الأجواء دي. أعتقد أنه الشارع يعني مليان موظفين وعمال ويعني الشعب الأهلاوي من الشعوب الجميلة اللي كل واحد من الصبح بدري بيروح شغله ويشوف مصالحه. أنا بعتقد أنه الأجواء جميلة كل الناس سعداء بهذه المناسبة، خاصة ان احنا يعني عندنا محافظ نشيط جدا الدكتور ايمن مختار اللي طور عدد كبير من ميادين وشوارع الدهلية. وبالمناسبة يعني بيتم الاحتفال السنة دي في اجواء جميلة لانه تم تعديل النصب التذكاري وتم انشاء نصب تذكاري رائع يضاهي النصب التذكاري في بعض العواصم الاوروبية. وكان بالامس في احتفال ليلي لاشعال شعله النصب التذكاري والاحتفال مع قيادات الدهليه بالكامل في احتفاليه رائعه، وتم تقديم بعض العروض الفنيه، وهيتم النهارده استكمال العروض والاحتفالات من جميع المراكز والمدن. كل مركز ومدينه بياتي بقافله فنيه استعراضيه جميله تجوب شوارع المحافظه بالكامل، وبيكون يعني شعور جميل من كل الموجودين والمشاهدين انهم يتفرجوا على الاجواء المختلفة من كل المراكز والمدن اللي جاية. انا قلت لحضرتك ان احنا 21 مركز ومدينة بيقع من اهمها طبعا مركز مدينة طلخة، السنبلاوين، بلقاس، جمصة، شربين. بالمناسبة شربين كان فيها حياة كريمة وكانت شرفت بزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاحية يعني انتهاء مشروعات حياة كريمة واللي طورت المركز بالكامل. كمان عندنا يعني المطرية والجمالية وميت تلسيل. الحقيقة انت نقلت لنا صورة حية لكل مراكز ومدن محافظة الدقهلية، يعني كنت مراسل لصوت العرب في محافظة الدقهلية. يعني كل سنة والدقهلوية بخير والمصريين كلهم بخير بمناسبة العيد القومي لمحافظة الدقهلية، هذه المناسبة التاريخية اللي بيمر عليها 773 سنة لجلاء وخروج الحملة الفرنسية عن مصر بسبب بطولة أهالي المنصورة. كل الشكر للمحلل السياسي خبير العلاقات الدولية والدقهلاوي دكتور إسماعيل تركي. شكرا يا دكتور إسماعيل. شكرا شكرا أستاذة أمنية وصباح الخير يا عرب. صباح الفل وكل سنة وانتم طيبين. فيها حاجة دافية، حاجة بتخليك تدفق فيها سنة سنة، وحاجة حلوة قدمها لنا النادي الأهلي المصري في بطولة كأس العالم للأندية، وصولوا النهاردة لنصف نهائي البطولة في مواجهة النادي الملكي ريال مدريد. طبعا يعني احنا حظينا الحياة كل يوم أربع مع الأهلي، لأنه كان الأربع الماضي هو بداية المشوار مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والحمد لله انتصر الأهلي. وبعد كده كان يوم السبت الماتش مع طبعا الفريق الأمريكي، وأيضا استطاع ان هو يتخطى وصولا النهاردة لمواجهته مع ريال مدريد. إن شاء الله طبعا الأمال معلقة على الأهلي لوصوله للنهائي، خاصة بعد النتيجة المفاجئة اللي حققها فريق الهلال السعودي بالأمس بهذا الفوز المثير 3-2 على فلامينجو البرازيلي، وصعود الهلال للنهائي. نتمنى أن يكون النهائي عربي بوصول النادي الأهلي. وخلينا نعرف كده أبرز التوقعات والاستعدادات والتشكيل الفني من خلال حوارنا مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد صادق، مدير تحرير أخبار الرياضة. أستاذ محمد صباح الخير. اهلا وسهلا، صباح الخير يا استاذه امنيه. صباح الخير يا عربي، ان شاء الله نهائي عربي خالص باذن الله. الاهلي في مهمه قوميه عربيه رياضيه، حاجه جميله جدا انه يلعب مع ريال مدريد نادي القرن الافريقي مع نادي القرن الاوروبي في مباراه القرن في كاس العالم للانديه، حاجه جميله جدا جدا. ان شاء الله باذن الله التوفيق للاهلي ان هو يقدر يحقق ما حققه الهلال السعودي ويصل الى النهائي. بالتاكيد المباراه صعبه وصعبة جدا، رغم الغيابات اللي بتضرب صفوف فريق ريال مدريد، لكن ده فريق كبير جدا عنده بدل اللاعب 20 لاعب من طراز فريد وطراز قوي، لكن العزيمة والإصرار والروح اللي موجودة في الأهلي من الممكن ان هي تحقق النتيجه اللي احنا كلنا بنرجوها وكلنا بنتمناها، وان احنا نتاهل على حساب ريال مدريد. صحيح. يعني امبارح المدير الفني لريال انشيلوتي قال نواجه احد اهم الانديه في العالم في وصفه للنادي الاهلي. يعني قد ايه الاهلي ايضا ليه مكانه عالميا؟ يعني هو احنا صحيح عاملين حساباتنا تجاه ريال مدريد وهذا النادي الملكي المهم، لكن كمان النادي الاهلي بيتعمل حسابه يا استاذ محمد. هو طبعا الصحافة الأسبانية من يوم تأهل الأهلي للمباراة من ثلاث أيام على مدار الثلاث أيام اللي وهي بتفرض مساحات كبيرة للنادي الأهلي وبتتكلم عنه بشكل وكأنه ند له في ند ريال مدريد في أوروبا وليس في كأس العالم الأندية. أيوه. وبتدي له حقه من ناحية الإمكانيات ومن ناحية الإصرار ومن ناحية التاريخ. حضرتك إحنا ريال مدريد والأهلي هما الأول والثاني على العالم في أكثر أندية تحقيقا للبطولات. صحيح. ريال مدريد 26 بطولة وإحنا 23 بطولة دولية، شيء طبيعي ان لازم نبقى فيه نوع من انواع الاحترام للنادي الاهلي من خلال الصحافة الاسبانية وايضا من خلال الاعلام الاسباني كله ومن خلال مدرب ريال مدريد. ده شيء طبيعي جدا، والناس اللي بتحترم بعضيها في الكورة بتقول كده. اللي بيخلينا نشعر بالتفاؤل ان تصريحات لاعب الاهلي بتقول احنا 11 لاعب قدام 11 لاعب، لابد ان احنا برضو نثبت ان احنا قد جادرين بالوصول للمباراة لنصف النهائي وجادرين بأن نصل إلى النهائي. ففي نوع من الإصرار، في نوع من التركيز الشديد من المدير الفني ومن الجهاز الفني، في نوع من يعني عايز أقول من الدعم والدعم الغير مسبوق والدعم الكبير جدا من الجماهير المغربية لفريق النادي الأهلي في مباراة النهاردة إن شاء الله. هل كون أنه هذه البطولة تلعب في الرباط بالمغرب هيكون دافع يعني أو جزء من الجوانب المؤيدة للفوز، موضوع الأرض العربية كمان؟ طبعا ما انت حاسه انت بتلعبي على ارضك، مش غريبه على ارضك، يعني مفيش نوع من انواع الرهبه، مفيش جمهور مثلا هينقلب ضدك او يشجعك او كلام من ده كله، بتلعبي في بيتك يعني الرباط زي القاهره بالظبط، والجمهور المغربي وانا قدمه للاهلي في مباراتين ماضيتين من مسانده ودعم وتشجيع والاتحاد الكوره المغربي اللي بيزور الاهلي مره واثنين وثلاثه فقرر اقامته عشان يدعمه وعشان خاطر يقول لهم انتم مش لوحدكم احنا معاكم ومساندينكم وده كل وانهاء مشكله التذاكر بالنسبه للجماهير والحاجات كده ده كل ده معطيات تؤكد انه الاهلي مش لوحده في المغرب او في الرباط لا ده ده ده على ارضه وبين جمهوره وبين امته العربيه بالتاكيد كل دي عوامل ان شاء الله تصب في صالح الداد الاهلي النهارده يعني امكانيه الفوز متاحه يا استاذ محمد طبعا بالتاكيد متاحه واحنا هنروح بعيد ليه الاهلي كان قابل ريال مدريد هنا في احتفاليه مرور 100 سنه على على على تاسيس الاهلي سنه 2006 وفاز الاهلي وفاز الاهلي على ريال مدريد أيوه. الكره ما فيهاش كبير وبعدين يعني الكره ما فيهاش كبير زي ما بنقول كده وبنقول ان اللي بيدي ممكن جدا يا ما يكون في خطه يا ما يكون في توفيق من الله سبحانه وتعالى يا ما يكون في اخلاص من اللاعبين يا ما يكون في جهد كبير جدا بيبذل كل دي عوامل ممكن تصب في الاخر تخلي فريق امكانياته ليست على قدر امكانيات الفريق المنافس يقدر ان هو يتغلب عليه لان الروح احيانا بتكون اهم كتير جدا من الامكانيات الفنيه والامكانيات البدنيه للمنافس ايوه دي جمله حلوه جدا نختم بيها لقاءنا النهارده الروح احيانا او التحدي بيكون اهم كتير جدا من الجوانب الفنيه احنا كل امنياتنا للنادي الاهلي ممثلا لمصر وللعرب ايضا في ماتش النهارده امام النادي الملكي ريال مدريد ونصف نهائي كاس العالم للانديه نتمنى نشوف النهائي عربي ان شاء الله بين الاهلي والهلال كل الشكر لناقدنا الرياضي الكبير استاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه شكرا يا استاذ محمد وصباح الخير شكرا جزيلا وصباح الخير صباح الخير يا عرب صباح الأربعاء موضوعاتنا مختلفة والحقيقة في مجملها بتتصدر الروح الوطنية يعني اتكلمنا في البداية عن العيد القومي لمحافظة الدقهلية اللي بيعود لمناسبة تاريخية اتكلمنا كمان على تمثيل الأهلي لمصر وللعرب في بطولة كأس العالم للأندية حديثنا دلوقتي عن الفن والموسيقى الجانب الوطني أنا على ربابة بغني أكيد الأغنية دي شكلت يعني وجداننا من الناحية الوطنية بنستعدها ونتذكرها دايما في أغنياتنا الوطنية أو في مناسباتنا الوطنية العديدة للرائعة وردة وربابة قد إيه هذه الآلة صاحبة الحس والمعاني المختلفة المجلس الأعلى للثقافة أطلق مسابقة الربابة سواء الغناء على آلة الربابة أو العزف على آلة الربابة، ووضع الحقيقة يعني جوائز مهمة جدا للمتقدمين أو الفائزين بهذه المسابقة. هذا الباب لا يزال مفتوحا حتى الآن للتقدم لمسابقة الربابة. هذا جانب. الجانب الآخر أنه تم الإعلان عن التحضير لملتقى التراث غير المادي، هذه الدورة تحت عنوان أو باسم شرفي للأستاذ الدكتور أحمد مرسي، طبعا صاحب الباع الطويل في مجال التراث الثقافي غير المادي. خلونا نتكلم أكتر عن تفاصيل هذين الحدثين الثقافيين من خلال حوارنا مع دكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية وعضو لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة. دكتور محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل المستمعين في عالمنا العربي. أهلا وسهلا بحضرتك. وأنا على الربابة بغني. طبعا وأنا على الربابة بغني دي أغنية مجيدة في يعني ذكرى انتصارات أكتوبر، وما فيش شك أنه آلات الموسيقى الشعبية بتمثل الوجه الأمثل للهوية الموسيقية للبلاد التي تتواجد فيها هذه الآلات. وآلة الربابة من الآلات يعني التي يعني تنال اهتمام كبير جدا جدا عند الموسيقيين الشعبيين المصريين، مش بس كده، لا ده عند حتى الموسيقيين العرب. واحنا يعني السادة المستمعين يعرفوا انه هناك اعمال كتير تناولت آلة الربابة ويعني استخدمتها كآلة مهمة في عمل اعمال موسيقية مهمة، يعني حتى في قوالب موسيقية على مدى الكونسيرتو. فآلة الربابة من الآلات الحاضرة في الأداء الثقافي الموسيقي الشعبي في مصر، وخاصة فيما يرتبط بمصاحبة السيرة الشعبية، سيرة أبو زيد الهلالي. أيوة. في صعيد مصر، وأيضا في مصاحبة الموال، والموال طبعا هو شكل غنائي أدبي موجود في مصر، وموجود أيضا له يعني صنوة أو شبيه في بلادنا العربية الشقيقة. حتى الآن تقدم قد إيه للمسابقة؟ المسابقة التي أعلنها المجلس الأعلى للثقافة في جمهورية مصر العربية استكمالا لرؤية بالاهتمام بالآلات الموسيقى الشعبية المصرية، سنة اللي فاتت عملنا مسابقة مهمة في منطقة القناة عن آلة السمفونية، والسنة دي بنقدم يعني مسابقة أيضا لآلة الربابة. تقدم يعني للتسابق في هذه المسابقة يعني ما يزيد عن 30 عازف، ولا زال الباب مفتوح لمن يرغب التقدم لهذا التسابق. مستمر لحد امتى يا فندم؟ احنا هم يعني احنا معلنين عن المسابقة من اكثر من شهرين، ويعني اعتقد انه يعني اخر الاسبوع القادم هيبقى ده اخر موعد للتقدم لهذه المسابقة، ثم يعني تنظم حلقات التحكيم اللي هتعقد في المجلس الاعلى للثقافة في القاهرة، ومن ثم تنتقل اللجنة ل يعني قمة في جنوب مصر لتحكيم المتقدمين من الفنانين في صعيد مصر في العزف والغناء بمصاحبة آلة الربابة. كل فترة الحقيقة يعني تعلن اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للثقافة مد فترة التقديم أو التقدم لهذه المسابقة. السبب، هل حضراتكم عايزين تتيحوا فرصة أكبر لمشاركة عدد من المبدعين يعني في مجال الربابة سواء العزف أو الغناء؟ تمام. هو احنا في يعني عدد كبير في القاهرة، لكن احنا كنا حريصين انه عازف الربابة والمغنيين بمصاحبتها في صعيد مصر يعني يشاركوا في هذه المسابقة، خاصة انه هذه الآلة حاضرة بوفرة وبكثرة في جنوب مصر. أيوة. في الصعيد، في أسوان، في قنا، في الأقصر، ومن ثم يعني احنا كنا حريصين على انه اكبر عدد من المشاركين يتقدم لهذه المسابقة، وهو ده حقيقي السبب الأساس في ان احنا مدينا يعني وقت التقدم لهذه المسابقة. طيب حلو جدا، نتمنى طبعا ان شاء الله مزيد من الإبداع على يعني آلة الربابة، وأيضا السيرة الشعبية اللي كانت بتنقلها لنا آلة الربابة من خلال تراثنا، وده ينقلنا للموضوع الثاني وهو الإعلان عن فتح باب التقدم للمشاركة في ملتقى القاهرة الدولي السابع للتراث الثقافي غير المادي. هذه هي الدورة السابعة، دورة الدكتور أحمد مرسي، وتأتي تحت عنوان التراث الثقافي غير المادي في الدول الإسلامية المشترك والمتنوع. وده طبعا احتفلنا بإعلان القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية في العام الماضي 2022. قول لنا يعني كيفية المشاركة أيضا في هذا الملتقى وأهم المحاور التي يدور حولها. ما فيش شك أنه العام الماضي 22 كان هو يعني عام حافل بالفعاليات المرتبطة بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، والمجلس الأعلى للثقافة ممثل في لجنة التراث الثقافي غير المادي وفي إطار الملتقى الدولي الذي يعقد كل عامين من خلال هذه اللجنة. اضطأت اللجنة أن تجعل المشاركة هذا العام في إطار القاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، ومن ثم يعني طرحت أطروحة المؤتمر ومحاوره في إطار عناصر الثقافة الشعبية في مصر وفي البلاد العربية وفي البلاد الإسلامية كافة. وزي ما حضرتك أشرتي، هذا هذه الفعالية هي يعني إقرارا بقيمة قامة كبيرة في الإبداع الشعبي وفي العلم الموسيقى، علم المأثورات الشعبية، وهو الراحل أستاذنا الدكتور أحمد مرسي. تمام. فهذه الدورة هي دورة الأستاذ الدكتور الراحل أحمد مرسي. أما بخصوص الموضوعات فكثير جدا جدا من الموضوعات التي تتيح لكثير من الباحثين في كثير من التخصصات التفاعل والمشاركة في هذا المؤتمر. المؤتمر طبعا هيعقد إن شاء الله يعني خلال على مدى 3 أيام في القاهرة، ومن ثم عندنا موضوعات مرتبطة بالموسيقى الشعبية، موضوعات مرتبطة بالأدب الشعبي، موضوعات مرتبطة بالعادات والمعتقدات الشعبية ده مهم. وأيضا موضوعات مرتبطة بالحرف التقليدية في بلاد العالم الإسلامي. احنا بنأمل انه طبعا يتقدم عدد كبير من الباحثين في مجال المأثورات الشعبية بتنوعاتها المختلفة، سواء كانوا هؤلاء الباحثين من البلاد الإسلامية أو من البلاد العربية أو من جمهورية مصر العربية. بنأمل إن شاء الله أنها تكون دورة ثرية وحافلة بالأبحاث المهمة في كل مجالات التراث الثقافي غير المادي والفنون الشعبية في مصر وفي العالم الإسلامي. وطبعا على الراغبين في المشاركة في الملتقى من مصر وكل الدول العربية أن هم يرسلوا عنوان المداخلة وملخص لها في حدود 250 كلمة على الموقع الخاص بالمجلس الأعلى للثقافة. إن شاء الله نتمنى أن يكون يعني ملتقى يعني في صورة جيدة مناسبة لتراثنا الثقافي الكبير جدا في مصر وفي الدول العربية. كل الشكر لدكتور محمد شبانة، أستاذ الموسيقى الشعبية وعضو لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة. شكرا يا دكتور محمد. شكرا لحضرتك وكل الأمنيات الطيبة للثقافة الشعبية العربية والإسلامية بالنمو والإزدهار، لأن هي الواجهة الحقيقية لهوية شعوبنا العربية والإسلامية. ألف شكر. شكرا لحضرتك. عليك يا ماما صباح الخير يا عرب، صباح الأربعاء، وتراثنا الثقافي غير المادي الحياه متنوع وممتد، يشمل الموسيقى واللغة والفكر، ويشمل أيضا دولنا العربية كافة. المفكر والشاعر الفلسطيني الأستاذ جواد العقاد، وهو على فكرة يعني ينتمي لعائلة أدبنا الكبير عباس العقاد، عبر عن الهوية في ضوء جدلية اللغة والفكر الخلاق من خلال مقاله في صفحات جريدة اليمامة الجديدة. هو ربط بين التجديد في الفكر والإبداع اللغوي، والكتابة عنده هي خلق جديد بالحفر العميق في الإنسان وفكره، لا صياغة جديدة فحسب. للمزيد حول هذه الفكرة نستمع لإضاءات تلخص هذا المقال في الدقائق التالية، ومن خلال هذه الرسالة للكاتب والمفكر الفلسطيني جواد العقاد. أسعد الله أوقاتكم أعزائي في صوت العرب، وأشكر متابعتكم المستمرة للشأن الثقافي. أقدم في هذه العجالة مقتطفات سريعة تعبر عن جوهر المقال ولا تغني عنه. بالطبع الهوية مفهوم ملتبس لا يمكن الاتفاق على تعريف نهائي له، فكل فرد يكون رؤيته ويستمد هويته من الانتماء الأيديولوجي والتجارب الاجتماعية والفكرية، لكنها في أبسط صورها تتمثل في جملة العادات والتقاليد والقيم والآداب والدين واللغة التي تتميز بها جماعة ما عن غيرها. وأعتقد أن الانتماء الواعي للهوية، أي انتماء الفرد الواعي للهوية، هو شرط جوهري، والهوية تزهو بقدر الانتماء إليها والاعتزاز بها. فحين كانت العرب تعتز بالعروبة بوصفها هوية جامعة، قد حققت إنجازات ملحوظة في كثير من ميادين المعرفة والعلم والحياة العامة. واللغة إحدى معالم الهوية ومحدد أساس لها، وتستمد قوتها من قوة الهوية، فلا يمكن إطلاقا أن تكون اللغة قوية دون هوية قوية. وبالتالي لا يكفي فهم اللغة بوصفها وسيلة التواصل فحسب، وإنما تتجاوز ذلك لتساهم بصورة فعالة في عملية الانتاج الفكري والمعرفي. فلا تكون اللغة خلاقة إذا بقيت حبيسة الكتب التعليمية والقواعد الجامدة. المتأمل في آلية التعامل مع الموروث والذات بكل تجلياتها يجد أنها مرتبطة ارتباطا عضويا باللغة. فإعادة الأفكار القديمة المترحلة وتقديسها أحيانا، والنظر إلى الذات المعاصرة كأنها امتداد للماضي أو نسخة طبق الأصل دون أدنى مراعاة التغيرات والظروف الجوهرية عبر التاريخ، أو بالأحرى تلك التي أسهمت في توجيه حركة التاريخ، هذا بلا شك تجميد للهوية. ومع الأسف نحن أمة قتلتها الشعارات، أمة البلاغة الخاوية. حتى الخطاب الشعري، ونحن أمة الشعر أيضا، يجب أن يحمل رؤى تقدمية ويساهم في عصرنة اللغة والبنى المعرفية المكونة لها. وحين أدعو إلى إدخال العربية عصر رقمنا في هذا المقال أو في غيره من المقالات والمقامات، لا أقصد إطلاقا تعريب ما أنجزته الحضارة الغربية كما نفعل دائما. إنما ذلك لا يتم دون تجاوز أو دون وعي حقيقي بجوهر العقل المعاصر والحداثة. وعليه اللغة صورة عن إمكانيات العقل وتحرره نحو تفكير مستنير يحقق إنجازات الثقافة والمعرفة قبل اللغة ذاتها. ولا يوجد لغة قوية بلا أمة قوية، وبالتأكيد لا قوة لأمة بلا تفكير حر يفضي إلى هوية حضارية متميزة. وأخيرا أشكركم على حرصكم الدائم للمساهمة في إثراء العقل العربي. تحياتي. فلسطين انت الروح ولن العين، فلسطين مثل ارضك نلقى وين، فلسطين على عتابك لاقينا، فلسطين نهديكي بعينينا، فلسطين انت الروح ولن العين، مثل ارضك نلقى وين، هلا والله ويا هلا بالاصل والمرجانا، هلا والله ويا هلا. فلسطين وكل الدول العربية كانت حاضرة وبقوة في معرض القاهرة الدولي للكتاب اللي اختتم فعالياته ودورته 54 بنجاح يوم 6 فبراير يوم الاثنين اللي فات. والحقيقة يعني شاهدنا لقطات وصور تحتاج إلى التوثيق. فكرة جديدة قدمها الكاتب والطبيب الدكتور سيد زهران المشارك أيضا بأعماله ورواياته في معرض القاهرة دورة هذا العام، وهو تلميذ من تلامذة الأديب الكبير رحمة الله عليه الدكتور نبيل فاروق، يعني هو بيسلك نفس مسلكه الخيال العلمي. الحقيقة الدكتور سيد عمل توثيق تحت عنوان ذاكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال عرض أهم الشخصيات والأفكار واللقطات التي تبعها بنفسه داخل هذا المعرض. أكيد هذا التوثيق مهم في الدورات القادمة، وأيضا يكون ذكرى يعني حلوة لكل المفكرين والكتاب. خلينا نرحب بالدكتور سيد. دكتور سيد زهران أهلا وسهلا بك، صباح الخير. صباح الخير عليك يا أستاذة أمنية وعلى كل السادة المستمعين. أهلا وسهلا، وقول لنا عملت إيه، موضوع ذاكرة المعرض قدمت من خلالها إيه؟ أولا كده تحياتي لحضرتك والأسرة لبرنامج حضرتك العريض جدا وكلنا بنسمعه طبعا. أهلا وسهلا، ده بعتبره جزء من ضمير الإذاعة المصرية يعني. أهلا وسهلا، شرفتنا. أهلا بك يا أستاذة أمنية. أولا أنا طبعا اللي لسه بيعرفني بشكل يعني بيسمعني بشكل جديد، أنا كاتب موجود في المؤسسة العربية الحديثة روايات مصرية للجيب، وبشرف إن أنا أكون من جيل الجيل الثاني. ليه سلسلة اسمها طارق بقالها 4 سنوات، والحمد لله الحمد لله يعني بقى ليها جمهور صغير كده بيزداد كل عام. السنة دي أنا حسيت برغم الحالة الاقتصادية اللي كانت موجودة، كلنا كان عندنا في البداية كده سنة إحباط إن المتوقعات مسبقة إن ممكن يبقى الاقبال بسيط أو العدد ما يبقاش كفاية، يعني نتيجة الحالة الاقتصادية اللي إحنا بنعيشها كلنا. لكن سبحان الله أنا فوجئت إن توقعاتنا كلها تراجعت يعني، وبقى فيه إقبال شديد جدا جدا من كل الفئات العمرية وكل شرائح المجتمع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. أنا كل سنة كنت بقوم بتوثيق بعض اللحظات اللي أنا كنت ببقى متواجد فيها في معرض القاهرة الكتاب، كنوع من الاحتفال وكنوع من حفظ الذكرى دي، بس تبقى حاجة كويسة جدا للقارئ وللكاتب نفسه كمان من التشجيع أن أنت تنطلقي وتتطوري. أيوه. انا فوجئت السنه دي فعلا عدد كبير جدا. فكره طبعا اي فكره في الدنيا بتكبر، فالسنه دي انا عملت 5 ألبومات يعني تقريبا 250 صوره في لحظات مختلفه بالنسبه للقراء اللي انا تعاملت معهم، والحمد لله اعتقد كانت راقيه جدا وكانت تلقائيه جدا وكانت طابقه جدا، و سببت سعادة للجميع الأتراك. ودي تبقى نقطة ارتكاز بعد كده لتطور الفكرة بشكل أكبر. المرات اللي جانا ممكن نعمل كتاب, نعمل يعني هتقدمها في كتاب مثلا, ممكن أو تدوينة لو ده متاح إن شاء الله, لو كتاب حتى إلكتروني خاص يعني يبقى اسمه انفعاليات مع القرى الدولي كده 23. طب مين أهم الشخصيات اللي أنت التقيت بيها واحتفظت بيها في ذاكرة معرض الكتاب؟ هو أنا يعني أنا ما بتعمد إن أنا أقابل ناس بعينها على قد ما أنا ببقى تلقائي جدا, لكن طبعا كل قارئ داخل المؤسسة العربية الحديثة بالنسبة لي شخص هام جدا. بس أنا يمكن السنة دي صادفني الحظ إن أنا تعاملت مع الدكتورة نوال مصطفى. أيوة. هي كاتبة الصحفية الكبيرة وكان لها طبعا كتاب مهم في معرض الكتاب السنة دي طبعا, وطبعا هي كان لها حفل توقيع تبع الكبار, وهي مشرفة الولايات المصرية الجديد الخاصة بينا الآن. أيوة. وطبعا هي أضافت لنا الفترة اللي فاتت كتير جدا وبدأت توسع مجال انتشارنا أكتر. من أهم برضو الشخصيات اللي شفتها السنة دي كان النائب محمد أبو رود اللي هو كان أهم ضلع طبعا في حركة تمرد, لقيته موجود في الدار وكان حريص جدا يقتني العدد الثاني من السلسلة اسمه أركان. التقيت بدكتور مصطفى الفقي. دكتور مصطفى الفقي ده قيمة يعني مهمة طبعا. دكتور مصطفى الفقي أنا بعترف أنه شكل جزء كبير من وعي سياسي في مرحلة ما, لأن كان بيلفت انتباهي دايما وبيخليني أطمط وبيخليني أستمع وأفكر سياسيا. أنا أتبع مفكر سياسي هام جدا, كان لي حظ أن أنا أشوفه وأتطور معاه. يعني الحياة شخصيات مهمة جدا, قلت الدكتور مصطفى الفقي, الدكتورة نوال مصطفى, وعدد من الشخصيات الحياة السياسية والأدبية المهمة. قد إيه فكرة رائعة إحنا بنحييك عليها, لأنه أهم اللقطات تضيع لولا التوثيق. ذاكرة معرض القاهرة الدولي الكتاب في دورته 54 فكرة قدمها الكاتب والأديب والطبيب أيضا دكتور سيد زهران. كل الشكر ليك, وإن شاء الله نتمنى أنه الفكرة تتسع ونشوف زي ما قلت مش بس تبقى إلكترونية لكن تكون كمان ورقية ويعني منتشرة بشكل أكبر. كل الشكر يا دكتور سيد. أشكرك جدا على المداخلة وتحت الفرصة, وأتمنى لك التوفيق دائما. كل الشكر لحضرتك, صباح الخير. صباح الخير. قالوا كتير عنا وقالوا اننا اول ناس في الكون, واننا قدام كل تحدي لما نعوز نكون بنكون. بيسمونا الفراعنة والفراعنة دي ليها اصول, الفراعنة يعني الجدعنة واللي استقتل وقت اللزوم. عدى علينا كتير وياما ياما دقت عرس طبول, واما بتيجي اللحظة الحسمة بنحسمها في لحظة على طول. شفنا كتير امثل كبيرة ولسه كتير ياما هنشوف, ابطال رفعوا اسم بلدنا بلد الميت مليون فرعون. اتفرعن وسط العالم وري الكون اصلك وكيانك. ايوة انا مصري وبلدي واصلي واصلي وفصلي, يا بلدي تاريخ وبرقص كل مشاكلي وعدي وفوت وبكمل واجري كده كده وانا حالف من صغري. النصر يا مصر حجيبه اكيد. وصلنا للفقرة الأخيرة في صباح الخير يا عرب ليوم الأربعاء, والحقيقة يعني لا يفوتنا أبدا أن نقدم العزاء للأشقاء في سوريا وأيضا للشعب التركي في ضحايا هذا الزلزال المروع الذي راح ضحيته الألاف. وأيضا لا يزال هناك البعض تحت الأنقاض, لا يزال هناك عدد كبير من المصابين. كل الدعوات الطيبة لكل الإنسانية. الحقيقة هو يعني هذا الحدث هو حدث إنساني لا يمت أبدا لمسألة الجنسية أو الدين أو العرق, هي مسألة إنسانية بحتة أيا كان المصاب أيا كانت جنسيته. فالمشاعر واحدة تجاههم, يا رب يعني آمن روع كل المروعين والمهددين من أثر هذا الزلزال, و يعني دعوتنا بمزيد من الاستقرار لكل الشعوب. الحقيقة مصر لم تتأخر أبدا، يعني سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بادر وكان يعني في مقدمة الدول اللي أرسلت الدعم والمساعدات الطبية والغذائية للأشقاء في سوريا وأيضا للشعب التركي. والحقيقة يعني توترت الأنباء في عدد كبير جدا من الصحف، وجدنا بعض التعليقات اللي كان أغلبها الحقيقة متضامن مع فكرة الإنسانية، والبعض الآخر كان غريب. يعني مسألة أنه لما تلاقي بعض الدول الغربية ترسل الأول مساعدات لتركيا وتنسى الشعب السوري على الرغم من المعاناة السابقة لهذا الزلزال والأزمات الطاحنة اللي بيعيشها، فده يعني علامة استفهام. خلونا يعني نعرف أكتر تفاصيل المشهد من خلال حوارنا مع الكاتب الصحفي الكبير والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير. أولا خلينا حييكي على هذا المدخل الحقيقة شديد الإنسانية اللي تفضلتي به الكلام عن هذا الموقف الحقيقة الذي أظهر وجها شديد القبح لما أن يدعون أنهم أصحاب حضارة وأنهم أصحاب تحضر وأنهم المدافعين فقط عن حقوق الإنسان. طبعا كما قلت من قليل في إحدى المداخلات التلفزيونية، هذا إنسان وهذا إنسان، ومن يفرق بين إنسان وإنسان هو ليس بإنسان. يعني هذه قاعدة يجب أن نضعها. طبعا نحن بداية نقدم كل التحية والتقدير للدولة المصرية. الدولة المصرية قدمت وجها إنسانيا رائعا ليس غريبا عليها، هذا ما تفعله مصر عبر مئات السنين. رغم الأزمة الاقتصادية التي تمرها مصر، بادرت مصر بإرسال 5 طائرات كاملة إلى كل من الأشقاء في سوريا وتركيا. رغم المشاحنات السياسية الموجودة بين مصر وتركيا منذ عدة سنوات، إلا أن مصر ارتفعت فوق هذه المشاحنات وقدمت وجها إنسانيا، وحتى كما حصل اتصال مع الرئيس السوري بشار الأسد، وهذا حق على مصر وواجب للأشقاء في سوريا الذين تربطهم بنا وتربطنا بهم علاقات ووشائك عروبية إنسانية على مدى مئات بل آلاف السنين. هي شريك الوحدة ورفيق حرب أكتوبر. يعني الحياة الأشقاء في سوريا لا ننساهم أبدا. يعني أنت عارفة أنت في سوريا يا أمنية، بسبورك هو لهجتك المصري. يعني سعدت بزيارة الأشقاء في سوريا مرات عديدة جدا. الحياة مجرد وانت في المطار تروحي سوق الحميدية، تروحي أي مكان، مجرد انك تكلمي مصري خلصت المسألة. تجد الترحيب والمحبة، ترحيب ما بعد ترحيب. لكن الرئيس كما اتصل برئيس بشار اتصل أيضا برئيس أردوغان، المساعدات ذهبت هنا والمساعدات ذهبت هنا. لكن إخواننا في الغرب الذين يدعوا أنهم حماة التحضر والإنسانية، أكثر من 70 دولة ذهبت إلى تركيا، وعلى الدول الذين ذهبوا إلى سوريا عدد قليل جدا من الدول. على الرغم يعني زي ما قلنا أنه الحقيقة سوريا معاناتها مش بس الزلزال، لكن هي تعيش معاناة سابقة، يعني حرب أهلية وتدخلات غربية ومخيمات ولاجئين. هي ليست حرب أهلية بقدر ما هي زمان تفضلت كده، هي الغرب الذي فعل هذا في سوريا. الغرب الذي انتقم من سوريا لأسباب كثيرة جدا ليس الآن مجال شرحها. لكن أنا أرجو أنه ما فعلته مصر وعمان والإمارات والبحرين، وطبعا نحيي روسيا وإيران أيضا على على على دعمهم، لكن ما فعلته مجموعة الدول العربية مع سوريا يكون بداية حقيقية لكسر هذه المقاطعة غير المبررة وغير الإنسانية للشعب السوري. أيوة، وأن تعود سوريا إلى شغل موقعها الشاغر في الجامعة العربية. وغياب سوريا عن الجامعة العربية هو انتقاص كبير جدا من هذه المؤسسة التي نرجو أن تتعافى وأن تصبح في يعني تقوم بدورها الذي نتمناه لا. لكن الحقيقة ما حدث من أمريكا والدول الغربية تجاه سوريا شيء لا يقره عقل ولا تقره الإنسانية ولا تقره أي مشاعر على الإطلاق. نعم، الحياة في أحيان كثيرة تكون الأزمات كاشفة لكثير من المواقف، وتكون أيضا محركة لكثير من التطورات. يمكن الدعوات اللي حضرتك طلبت بيها الكاتب الكبير محمد الشافعي بعودة سوريا للجامعة العربية مرة أخرى، ويعني بوقوف العالم كله معها، ربما تكون هذه الأزمة محرك لهذه المواقف. طيب أمنية أنه العالم بيكرر نفس المشهد مرتين في أقل من عام. ما حدث في أوكرانيا وما يحدث في فلسطين برضو تفرقة بين إنسان وإنسان. يعني ما حدث في أوكرانيا كل العالم الغربي هرع لمساعدة ومسندة وهذا شيء جيد جدا، ولكن ما يحدث في فلسطين من قتل وتجريح وهدم أيضا العالم يتناسى. فإذا هذا العالم الغربي يكيل بكيلين، وعلينا نحن بقى من نسمي أو من يسموننا دول العالم الثالث أو الدول العربية أن يعني ما حك جلدك مثل ظفرك، علينا أن نأخذ نحن المبادرات ويكون لنا مؤسستنا التي تدعم وتساند وترفع معاناتنا لتفرضها على العالم كله. نعم، قلوبنا مع الإنسانية في كل مكان، لكن لا نخفي طبعا يعني التعاطف الشديد مع أشقائنا في سوريا ودعوتنا لهم بمزيد يعني من تحسن الأوضاع. وهنا احنا بنفرق بين المشاعر وبين ردود الأفعال أو التصرفات الواقعية، لأنه مساعدة البشر عموما ده يعني واجب إنساني. كل الشكر على هذه الإضاءات اللي حضرتك قدمتها لنا، الكاتب الصحفي الكبير والمؤرخ الأستاذ محمد الشافعي. شكرا يا فندم وصباح الخير. وصلنا لختام هذه الحلقة من صباح الخير يا عرب ليوم الأربعاء. هذه تحياتي أمنية فكيه، تحيات زميلي مصطفى عرف على هندسة الهواء، وتحيات المخرج حاتم العجمي.